كتير من الشباب ساعات يجي يقول لك شيخ نفسي اكون متدين، بس متدين تدين جامد كده، التدين اللي يشرف حاجة كده يعني زي الصحابة كده، اعمل ايه؟ بصوا، مش كل الناس اللي بتبقى معجبة بنموذج الصحابة بيكون عندهم الصدق الكافي ان هم بجد عايزين يوصلوا للمنزلة دي. ساعات بيبقى هو متحمس ان هو مثلا سمع قصتين ثلاثة او سمع درس وبتاع، متحمس كده وفرحان بالصحابة، معظم للصحابة، بس هو ما عندوش الصدق في طلب هذه المنزلة. بس لو انت بجد عندك الصدق في طلب منزلة الصحابة وفي طلب التدين اللي يشرف ده، فانا هدلك على مفتاح واحد بس، وطبعا في مفاتيح تانية كتير بس المفتاح ده مهم: هوان الدنيا في القلب. وخليني احكي لك قصة. لما نزل قول الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ قال ابو الدحداح الانصاري: يا رسول الله، وان الله يريد منا القرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم يا ابا الدحداح. قال: ارني يدك يا رسول الله، يعني اديني ايدك يا رسول الله. فناوله النبي صلى الله عليه وسلم يده، قال: فإني قد أقرضت ربي حائطي هذا. كان عنده حائط كده، كان عنده جنينة مصورة بسور جواها 600 نخلة، تصدق بها بالكامل بعد ما سمع الآية بالكامل، وكانت مراته جوه وأولاده جوه، فراح لحد هناك ونادى مراته من بره، ما دخلش لأن هو تصدق خلاص بهذا الحائط وناداها من بره، فقال: يا أم الدحداح. فقالت له: لبيك. فقال: اخرجي فقد أقرضته ربي عز وجل. فهمت المفتاح ده بيعمل ايه؟ هوان الدنيا في قلب العبد. لما تكون هينة في قلبك هتلاقي نفسك اسرع امتثالا لامر الله عز وجل. لما تكون هينة في قلبك وربنا سبحانه وتعالى يقول لك دي حرام ما تجيش جنبها، تسيبها على طول وتضحي بيها، ما تفرقش معاك. لما تكون الدنيا هينة في قلبك تستخدمها في طاعة الله عز وجل عشان خاطر توصل للمراتب العلى. هون الدنيا في قلبك، خليك عارف ان انت مهما كان عندك منها حاجة فده في الاخر كله على بعض ولا حاجة. الله عز وجل يقول: وما اوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وابقى. خير افضل وابقى كمان، يعني مش بس هو احسن وبعد كده مثلا هيفنى، لا، ده هو ده الاحسن وهو ده اللي هيفضل. وما عند الله خير وابقى. عشان خاطر كده ربنا بيقولك بعدها على طول ايه: افلا تعقلون. ذهب احد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، دلني على عمل اذا عملته احبني الله واحبني الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس.